الكلمة دي جننتني. إذا أردت الدنيا فعليك بالقرآن، وإذا أردت الآخرة فعليك بالقرآن، وإذا أردتهما معا فعليك بالقرآن. الكلمة دي جننتني. يعني يا رب الدنيا والدين والآخرة والسعادة وحل الاكتئاب اللي جوانا، وبالذات انتو جيل تعبان نفسيا. انا عارف ان انتو متعذبين، انتو جايين في زمن صعب جدا. ايامنا الدنيا كانت سهلة، انتو الوقت الزمن بتاعكو صعب جدا. طب انا عايز المشاكل النفسية اللي جوانا تتحل، عليك بالقرآن. طب انا عندي شكوك وجودية، عليك بالقرآن. طب انا عندي خواطر انتحارية، عليك بالقرآن. طب انا عندي اكتئاب، طب انا بيجيلي بانيك اتاك، عليك بالقرآن. طب أنا... يا جماعة فتحة المصحف هتفتح لك ابواب السماء، وهتفتح لك ابواب بركة من عند ربنا سبحانه وتعالى.